يقول أبو هريرة هنا قال حدث أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط أي في جماعة يؤذن في الناس يؤذنون في رواية أخرى في الناس ماذا يؤذنون أي يعلمون الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت عريان هذا تبليغ وأما يعني الأمر الذي نفذ العهد فهذا يخص علي رضي الله وساعده على ذلك فهذا هو عام يقول أن لا يحج بعد العام مشرك معناه أن مكة نظفناها من الشرك وأهله فبعد هذا العام لا يتعرض مشرك أن يحج بالبيت انتهى وعريان كذلك وأما العريان فكانت عادة العرب أن قريشا يسمون الحمس والحمس بضم فالسكون فعلول لنحو أحمر وحمرة وفعلة جمعا بنقل يدرى أحمس جمع أحمس حمس وهو الشجاع من الشجاعة والحماسة هي الشجاع فقريش يسمون الحمس لأنهم نسبهم أشرف وهم يعني خدموا أو سدنة بيت الله خدموا بيت الله حجبة بيت الله فلذلك يسمون الحمس فماذا تفعل العرب سائر القبائل العرب كلها إذا جاءت إلى مكة تستعير يعني ثيابا من قريش فإن عارت قريش الرجال ونساء النساء طافوا لابسين وإن لم يجدوا ذلك عرقوا ثيابهم وطافوا عريان عراتا اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحبه تقول مرجوع مكشوف تقول لا تنظر إلي طوف أشتغل بنفسي وهكذا فماذا فلما جاء الإسلام حرم هذا وهذا السبب في ذلك ما هو إنهم سول لهم الشيطان وقال لا تطوفوا ببيت الله وأن في الثياب التي عصيتم الله فيها في بلدكم فعلتم أشياء منكرات فلا تطوفوا بالبيت وأنتم لابسين ذلك لأنها نجس وإنما ثياب قريش وإن عملوا ما عملوا لأنهم سدنت بيت الله أهل الحرم يعني تعيركم فإن لم تعيركم طوفوا عراتا هكذا أوحيهم الشيطان فاستمروا على ذلك وكانوا إذا رجعوا إلى بلدانهم ما يدخلون في البيوت هذا في الباب الرئيسي هذا يخرقون الباب خلفي فيدخلون منه ولذلك الله سبحانه وتعالى البيوت من أبوابها هذا منكر هذا ما الذي قالوا هذا بيت هذا باب كنا ندخل ونحن قصاع والآن يعني تطهرنا وتقدسنا فلا ينبغي لنا وتنظفنا أن ندخل من الباب الذي كنا ندخل منه ونحن قصاع لازم نخرق البيت من وراء فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال إن هذا ليس من الشريعة فيقول ولا يطوف بيت عريان فالشاهد من هذا أن ستر العورة واجب عند الطواف هذا محل الشاهد